أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله الذين أنعم الله Thank you. الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي صلي عليه وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما قاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله واجعل لنا من لدنك عليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد Mm-hmm. ألم تر إلى الذين أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل حينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيد وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيد يا رب وإن تصدهم حسنة يقولوا هذه من عند الله تصيرهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندك

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا تقول الله لكم بيتون فأعرض عنهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن اختلافا غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم. صدقت له فيما قل وأدعت فيما أحكمت. قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. عشنا في الحجة زيت تلاوة الطيبة والتي تلاها على تسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.